كتاب الزكاة. وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سألت عمرو بن يحيى بن عمارة فأخبرني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس في الأول فقط. أي نعم. أي وهم. كذلك عندك. أي كذلك عندي. وهم. ولا فيما دون خمس أواقٍ صدقة. أواقي صدقة. لا أواقٍ. عندي بياء. بياء. لا عندنا بياء. يعني القاعدة لا صح أواقي ولا صح أواقي. على وزن فعال. ذكر تعليق عليها عندي. ماذا يقول؟ هكذا وقع في الرواية الأولى أواقي بالياء، وفي باقي الروايات بعدها أواق بحذف الياء، وكلاهما صحيح. قال أهل اللغة، ثم ذكر كلاما. على كل حال، في هذا الحديث بيان مقدار النصاب في هذه الأصناف الثلاث. أولا الثمار، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والأوسق جمع وسق وهو الحمل، والحمل ستون صاعا، وعلى هذا تكون الخمسة 300 صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو بأصواعنا هنا في القصيم 230 وزيادة صاع نضوء، لأن صاع النبي أقل من الصاع المستعمل عنده. طيب في أربعة أوسق فيها صدقة، أربعة أوسق ما فيها زكاة. طيب أربع ونص ما فيها زكاة. وهل هذا تحديد أو تقريب؟ من المعلوم أن الأوسق ليست تحديدا لا تزيد وزن مثقال، لكن هذا على سبيل التقريب، يعني مثل لو نقص شيئا قليلا أو زاد شيئا قليلا فإنه لا يؤثر. كلام ليس فيما دون خمس ذود صدقة، الذود الإبل، فأقل نصاب الإبل خمس، فأربع ليس بها صدقة. وهذا إذا كانت للنماء والتسمين والدر، أما إذا كان البيع فإنها قد تجب الزكاة في بعير واحد. ولا فيما دون خمس أواق صدقة، الأواق جمع وقية وهي 40 درهما، والمراد من الفضة لأنها هي التي توزن بالأواق. وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان 4.5 أواق فليس عليه صدقة. طيب، وهل ترم الفضة إلى الذهب في تكميل النصاب؟ يرى بعض العلماء أنها في ضم، وأن الإنسان إذا كان عنده نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة وجبت عليه الزكاة، والصواب أنه لا يضم، وأنه إذا كان عنده نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة فلا زكاة، لأن السنة وردت بالتفريق بينهما، ولأن الشعير لا يضم إلى الحنطة في تكميل النصاب، مع أنهما جنسان الانتباع بهما واحد، لكن اختلفا، فلذلك صار لكل جنس حكم خاص. نعم. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة

وهذا لا شك مناسب للحكمة تماما، لأن الذي سقي بالأنهار وبالغيوم شرب بلا مؤونة، وأما الذي سقي بالثانية فهو بمؤونة، ولهذا خفف عن الذي يسقي بالثانية وجعل عليه نصف العشر، والثاني جعل عليه العشر كاملا. طيب إذا كان يسقى أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، فقال العلماء ينظر إلى الأكثر، وهل الأكثر مدة أو الأكثر نفعا، على خلاف بينهم. فإذا تساوتا قالوا يجب فيه ثلاثة وأربعة العشر، وهذا لا شك أنه عدل. إذا كان نصف الزمن يسقي بالثانية ونصف الزمن يسقيه بالغيوم والأمطار، فعليه ثلاثة وأربعة العشر. نعم. طيب الذي يشرب الآن في المكاين المواطين يعتبر من الثانية؟ نعم. باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. صدقة يعني واجب، فقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء يعني الزكوات. وقد استدل بهذا الحديث من زعم أنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة، حيث قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. والحقيقة أن هذا الحديث حجة عليه وليس حجة له، لأن قوله في عبده أضافه إليها على وجه الاختصاص، يعني في عبده الذي يختص به ويتخذه لنفسه يركبه ويسافر عليه، هذا في قصده الفرس، وفي العبد الذي يستخدمه واتخذه لنفسه خاصة. أما عروض التجارة فإن صاحبها لم يختص بها، وإنما أراد بها الربح والكسب، وتجده يشتري الفرس في الصباح ويبيعه في المساء، أو يشتري الخادم في الصباح ويبيعه في المساء، لا يريد أن يختص به. فالحديث بمنطوقه يدل على أن هذا على أن العبيد والخيل إذا كانت للاستعمال الخاص فليس فيها زكاة، وبمفهومه على أن ما لا يختص به ففيه الزكاة. وقد قال المفهوم يدل على أنه أو يقال أن المفهوم مسكوت عنه، لكن كون نقول هذا الحديث يدل على عدم وجوب زكاة العروض لا شك أنه فهم ليس بصواب. نعم. وحدثني عمرو إلى الآن عن السيارات التي يتخذ الإنسان للركوب فيها زكاة؟ لا. طيب يتخذها للتكسب فيها ليس فيها زكاة؟ فيها للتكسب يعني بالأجرة. أيه. ليس بها زكاة لأنه اتخذها لنفسه. وكذلك يقال في الدور، وكذلك يقال في العماير التي تؤجر، كلها ليس بها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة. نعم. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير يبلغ به ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. حدثنا يحيى بن هذا ينبغي أن يحتفظ به كمثال لقول الصحابي يبلغ به، هذا قول الراوي عن الصحابي يبلغ به، لأن هذا يجعلونه من الرفوع حكما، ويقل أن تجد مثالا له في كتب المصطلح يعني يبلغ به أو ينميه أو يرفعه أو ما أشبه ذلك. ولهذا إذا مر بكم مثل هذا الحديث فينبغي أن تقيدوه على هامش النسخة التي تكون المصطلح. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرني قال أخبرنا سليمان بن بلال حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل كلهم عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. في هذا الإسناد الأخير في شيء يسمى عند أهل الصلاح له اسم خاص لا الآن سيقول عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه من هو؟ عراك بن مالك عن أبي هريرة. دعنا أنا وهمت في الإسناد الأخير عراك بن مالك عن أبيه وسهوت عن خيثة إذا كان يعني على حسب وهمي ما خال نجيب الفائدة يعرف بالمزيد في متصل الأسامي. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. هذا فيه فائدة وهي أن الاستثناء يدل على العموم كما قال الأصوليون الاستثناء معيار العموم لأنه لما قال ليس في العبد صدقة يشمل صدقة الزكاة وصدقة الفطر فلما قال إلا صدقة الفطر علم أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم وأن الاستثناء أيضا يدل على العموم. نعم. في أحد بيسأل وراء مش يسأل مش هنا يا شيخ قالوا ما يعطي فرصة. لا أنا أشوفه ما حد رفع يده. باب في تقديم الزكاة ومنعها. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أذراعه واعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه. في هذا منع الزكاة من منعها جحدا لوجوبها فلا شك أنه كافر لكن لا لأجل المال بل لأجل جحد فريضة معلومة بالضرورة من دين الإسلام إلا شخصا حديث عهد بالإسلام فهذا يعلم. وأما إذا منعها بخلا فهل يكفر أو لا؟ فيه روايتان عن أحمد والمشهورة منهما أنه لا يكفر وهو الصحيح ويدل له حديث أبي هريرة في من منع زكاة الذهب والفضة وفيه قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، ولكن إذا مات وهو مانعها ثم أخرجها ورثته من بعده، فهل تبرأ بذلك ذمته؟ الصواب لا، الصواب أنها لا تبرأ، لا تبرأ ذمته بذلك. وإذا كانت لا تبرأ ذمته بذلك، فهل يجب على الورثة أن يخرجوها لحق المستحقين للزكاة، أو نقول ما دامت لا تنفع الميت فلا حاجة في إخراجه؟ الجواب يجب على أهله، على الورثة أن يخرجوها، لأنها كالدين في ذمة الميت الذي امتنع من وفاء، والميت إذا امتنع من وفاء الدين فإنه يقضى عنه من تركته. أما هذا الحديث ففيه بعض الكبر على الصدقة، وأنه لا يشترط في المبعوث أن يكون من صفة الناس، بل الأفضل أن يكون المبعوث من أهل العلم والدين والفقه. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل والظاهر والله أعلم أن القائل عمر، لأنه هو رئيس الوفد، فقيل منع ابن جميل واسمه عبد الله وخالد بن وليد معروف، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، ما ينقم أي ما ينكر إلا هذا. وهذا يقتضي أن يشكر الله وأن يؤدي الزكاة، وهذا عندهم تأكيد الذم بما يشبه المدح. فذمه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله أغناه بعد الفقر ثم منع الزكاة، وهذا من أشد ما يكون من ذمه والقدح فيه. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وهذه الشهادة عظيمة من الرسول عليه الصلاة والسلام لخالد. وانظر كيف التنويه بفضله، حيث قال فإنكم تظلمون خالدا ولم يقل فإنكم تظلمونه، تنويها لذكره باسمه، يعني كأنه قال تظلمون خالد، ومن الذي ظلمت؟ إنه خالد بن الوليد، وليس أهلا للظلم أو أن يقدح فيه ويقال إنه منع. ثم بين ذلك فقال قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. أدراعه جمع درع، وهو لباس يلبس في الحرب، والأعتاد أيضا آلة الحرب من سلاح وغيره. فهل خالد رضي الله عنه صرف زكاته في شراء الأسلحة للجهاد في سبيل الله لعموم قوله تعالى وفي سبيل الله، أو أن من بذل أمواله في هذا فلن يدخل بالزكاة؟ يحتمل وجهين، يحتمل أنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين أن خالدا لا يمكن أن يدخل بالزكاة الواجبة المفروضة، وهو يتصدق بأدرائه وأعتابه في سبيل الله. ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام بيّن أن خالد قد سلم الزكاة واحتبس أدراعه وأعتابه في سبيل الله، يحتمل هذا وهذا، لكن الأول أقرب، لأن قوله احتبس يعني أوقف، لأن الحبس هو الوقف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب إذا استشاره في أرضه في خيبر قال له إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وعلى هذا فيكون المعنى إن الرجل الذي أوقف أعتاده وأدراعه بسبيل الله لا يمكن أن يبخل بالزكاة الواجبة. وأما العباس فهي علي ومثلها معها، التزم بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال علي ومثلها، ولم يذكر عن العباس شيئا، ولا ندري ما الذي حمل العباس على منعه من بذل الصدقة، أشيء بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، أم أنه أراد أن أن يسلمها بنفسه للرسول عليه الصلاة والسلام دون واسطة. المهم أن العباس لا نبي عنه، لا فيه مدح ولا ذم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحملها. فلماذا تحملها مرتين؟ قال بعض أهل العلم إنه تعجل منه صدقة عامين، وقال هي علي ومثلها، وكان قد تعجل أي العباس صدقة سنتين، لكن هذا فيه نظر. والظاهر أن الرسول تحملها من عنده لقوله فهي علي ومثلها، ولم يقل فقد أعطاني إياها وتعجل، بل التزم. لكن لماذا التزم بضعفها مرتين؟ الظاهر من ذلك أنه لئلا يتوسل أحد من أقارب الإمام بكونه من أقاربه على منع ما يجب عليه، لأن بعض الناس مثلا قد يمتنع مما يجب عليه لأنه إيش؟ قريب الإمام. فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضاعف عليه الصدقة لئلا يتوسل أحد بقربه من الإمام إلى الامتناع من الواجب. وهذه السياسة حكيمة كان عمر رضي الله عنه يسلكها، فكان إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال إني نهيت عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر اللحم إلى الطير. الطير إلى اللحم. نظر الطير إلى اللحم، ولا يبلغني عن أحد منكم أنه فعل كذا وكذا، يعني مما نهى عنه، إلا أضعفت عليه العقوبة. لأن أقارب الإمام إنما يتهاونون في الأمور لماذا؟ لأنهم أقارب فيتوسلون بهذا إلى الخلال بواجب. هذا هو الذي يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم تحملها لكنه ضاعفها على عمه لهذا السبب. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سن وأبي؟ أراد أن يبين أو أن يبرر كونه تحمل عن عمه بأنه سن أبيه، وإذا كان سن أبيه فإنه يجب عليه صلته. والسن هو القرينة، لأن بعض النخيل يكون أصلها واحدا وفرعها نخلتين، هذا شيء معروف كما قال الله تعالى صنوان وغير صنوان. فالنخلة إذا كان أصلها واحدا وتفرعت نخلتين يقال هذه صن. نعم. وفي هذا بيان صلة النبي صلى الله عليه وسلم لرحمه، حيث تحملها عن عمه ولم يلزمه بها. وفيه أيضا بيان إبعاد أقارب ولي الأمر عن أن يتوسلوا بقرابتهم للإخلال بما يجب على غيره. نعم. شيخ بارك الله فيكم، في المعامل والمصانع يكون هناك كميات كبيرة من المواد الخام، يعني لو أنه معمل للحلويات يكون فيه السكر والطحين وأشياء كثيرة من هذا، فهل هذه لو حالت عليه الحول تزكى أو أنها لا تزكى حتى تصنع وتخرج؟ تزكى تذكر لأنها معدة للبيع. أما الآلات الباقية ما فيها زكاة. نعم. تذكر بسعر الشراء أو سعر البيع. لا، بما تساوي وقت وجوب الزكاة. قد تزيد وقد تموت. إيش؟ هل يؤخذ من هذا حكم عام على من لا يريد أن يؤدي الزكاة فيقال؟ أنه إذا أدها عنه غيره أجأته ولا يعذر من ذلك. ما يخدم؟ نعم. وجه إخراج عقارات ونحو إشراف أجرة، عمارة أجرة، هل تزكى أعيانه؟ لا تزكى أعيانه. أخرجها لأنها ليست ليست الزكاة واجبة في عينها كالذهب والفضة أو التمر أو القمح، وإنما هي واجبة في قيمتها، وهذه لا يراد قيمتها، يراد أن يختص بها الإنسان وتبقى عنده. ما خال أراد بها التكسب، هذا المكسب الذي أراده فيه زكاة، لكن هي نفسها ليس فيها زكاة لأنه يريد أن تبقى. ما هو التكسب فيها؟ لو أراد بقاءها يقول أن أنتظر الموسم قلنا فيها زكاة، لكن هو يريد بقاءها لينتفع بكسبها فقط. أما هي لو فإنه لا يريد بيعها أبدا، كما لا يريد بيع بيته الخاص. يجب ايش؟ صدق الفرس يقول يعني الخير فيها زكاة. موصل الشيخ يستدل بمكتبة الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الخير فقسمها الى ثلاث، فقال الثالثة وهي على رجل الرزق، فلما قال فاما التي هي عليها رزق فرجل منع حق الله في ظهوره. نعم. واستدل كذلك بما حدث عن عمر بن الخطاب انه جاءه اناس فقالوا ان عندنا ونحب طهرتها وزكاتها، استشار الصحابة وأشاروا عليه بأخذها إلا علي بن أبي طالب، قال أخشى أن تكون جزءا يأخذها يعني من بعد ثلاث منه، فأخذ منه. أما الأول حديث الأول فهو ما حق ظاهر في ظهرها، بمعنى أنه لا يعيرها من يحتاجها، وله أيضا يستعملها في الجهاد في سبيل الله أو في ركوبها الخاص، وهذا معلوم من إذا منع ما يجب فيها من إعارة أو جهاد أنه يأثم بذلك. وأما أثر عمر فلا أدري عنه، ولكن حتى لو فرض من ثبت عنه فإنه لا عبرة منه. السنة حق ثلاثة أربعة، والعادة أول باب أخذنا أبواب. نعم هذا الخامس. وقت الوجوب إذا كان اليوم تجب الزكاة عليه يقدرها بسعر، لكن الذهب الآن عندنا حقيقة يزيد وينقص في الساعة أو في الدقيقة، فإذا كان مثل أول نهار مثل 20 وآخر نهار 30 ينظر المتوسط. نعم نعم وقت الوجوب الوقت الذي تجب السنة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فعدل الناس به نصف صاع من بر. في هذا الحديث وما بعدها وجوب زكاة الفطر لقوله فرض، والفرض أي الإجابة،

وصاع وزنه 104 ريالات فيزيد عليه بمقدار 24 من 80 يعني أكثر من الربع. وهل تجوز الزيادة على الصاع النبوي؟ مالك بن أنس رحمه الله كره ذلك وقال لا ينبغي أن يزيد على الصاع النبوي لأن هذا مقدر شرعا، فالخروج عنه فيه نوع مخالفة، لكن الصحيح أنه لا بأس، ويكون الزائد يكون الزائد عن الصاع النبوي الذي هو الواجب يكون تطوعا. أما رأي معاوية رضي الله عنه حين قدم المدينة حاجا ومعتمرا، ومعلوم أن عاصمة خلافته في ذلك الوقت كانت الشام، صعد المنبر وتكلم فيما تكلم، وكان من جملة ما تكلم به أنه رأى أن مدا من سمراء الشام يعادل مدين من الشعير أو من التمر، فعادل الناس به، وكأنه رضي الله عنه رأى أن المسألة مسألة التقويم وأن قيمة هذا تعادل قيمة هذا، لكن هذا هو رأيه. والإنسان يخطئ ويصيب، ولهذا عارضه أبو سعيد الخدري وقال أن أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. والعلماء مختلفون في هذا، بينما عامتهم يرون الطعام في غير هذه المسألة البر على النصف من غيره، يعني كفارة اليمين مثلا مدان من التمر يعادله مد من البر، في جميع ما يخرج من الأطعمة يرون أنه أن البر على النصف إلا في زكاة البر. والصحيح هو هذا، أن زكاة الفطر يجب أن تبقى كما قدرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو أخرج من أعلى أنواع الأطعمة، لأن هذا لا يراد به بلا شك لا يراد به التقويم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من صاع من طعام، والأطعمة في ذلك الوقت تختلف، تمر، شعير، زبيب، أقل، والغالب أن مثل هذه لا تتفق قيمتها، بل الغالب أن تختلف، فالتمر والشعير والزبيب والأقل لا تكاد تتفق في القيمة أبدا. وعلى هذا فنقول الواجب صاع من طعام أي طعام كان، حتى لو كنا في بلد طعام أهله اللحم، فالواجب إيش؟ صاع من اللحم. ولو كنا في بلد طعامهم الأقط فالواجب صاع من الأقط، وهلم جرى. هذا هو القول الذي تبرأ به الذمة ولا تحصل فيه مخالفة السنة. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من 3 أصناف صاعا من تمر صاعا من أقط صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك. وحدثني محمد بن رافع خلاف الرواة في كونه عد 3 وفي السياق الأول عد 4 الظاهر أن هذا لا يضر، لأن المقصود أن نبين أنه صاع من طعام، ولهذا جاء في رواية البخاري كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. استمع، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقل، والبر نادر أن يأكله المدينة لكنه موجود، بدليل حديث عبادة بن الصامت في الربا قال الذهب بالذهب إيش؟ كمل. لأن المقصود أن نبين أنه صاع من طعام، ولهذا جاء في رواية البخاري كنا نخرج